شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط السابع. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد ما هو الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة والنفاس؟ نعم. فأنا أسألك عن التعريف ولا أسألك عن حكمه وأوصافه. نعم. والدم الخالص قبل المرأة. نعم. أثناء العادة الشهرية. عندك الصواب الرابع المرأة من خرج المرأة. وأنت ولن يكون خرج المرأة أخبر. واعلموا قال من فرج المرأة أصاب، ومن قال من فرج المرأة أصاب، لأن كل قول فرج. والمقصود إذا عبر بفرج المرأة يعني كالحيض إنما هو الفرج الذي في القبل الذي هو مخرج الحياة والنفاس. طيب وما هي الاستحاوة؟ قول الله في غير العادة الشهرية النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو دم النفاس؟ قبل ولادتها أم قبيل ولادتها؟ هكذا الحديث الصحيح عليه السلام. والذي يخرج من قبل المرأة قبيل ولادتها أو عند الولادة وبعد الولادة، لو قلت قبل قد يكون الحيض، لأنه قد يخرج المرأة الحامل قبلها الشهر أو الشهرين، فهذا نبي من الحوامل. والأصل أن الحامل لا تحيض، لأن الجنين يمنع خروج الحيض. طيب وما حكم هذه الجماعة؟ إجماع. أحسن أحسن. ما هو دليل نجاسة الحيض؟ نعم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى وأحسن النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والنفاس هو الحيض وهذا الدليل. والاستحامة ما هو الدليل؟ حديث أم حبيبة. ما هو الدليل؟ حديث عائشة أنها قالت كنت أستحاض أو أستحيض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال فلا أنهو فلا أطهر. يقول أنا جزء من هذا اللي قالت فاطمة بنت قبيش. فاطمة بنت قبيش فقالها فقالها فقالها فقالها فقالها إذا أطلت حيضتك. قال إنما ذلك أفأدعت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت تغسلي عن جلدك وصلي. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا الحديث فيه دلالة على جواز أن يتكئ الرجل على زوجته الحائض ويقرأ القرآن أو يذكر الله على كل شيء لهذا الحديث ولحديث عائشة عن صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل شيء. وفي هذا الحديث مخالفة اليهود الذين يرون أن المرأة إذا حارت لا يجوز للرجل أن يباشرها خلف الثياب أو أن يجالسها أو يؤكلها أو يشاربها. فجاء التشريع الإسلامي ورد هذه العادة التي تعودها اليهود وخالفهم، حتى قال بعضهم: وعجبا لمحمد أي خالفنا بشيء. وفي دلالة على أن الحياة نجاسة حسية خاصة بمخرج الحياة وبالمحل الذي وقع عليه الحيض. وعلى أن المسلم والمسلمة على الطهارة حتى وإن كان أحدهما على حدث، فالحيض حدث. ومع هذا لمس النبي عليه الصلاة والسلام زوجته عائشة وذكر الله وهو متكئ على فخذها أو في بين فخذيها. وأيضا أنه قال لأبي هريرة كما في الصحيحين لما انخنس أبو هريرة وكان على جنابه قال: إن المؤمن لا يجلس، ليدل على أن من كان على حدث فإنه على الأصل الأول وهو الطهارة، وإنما النجاسة في المحل والقوة الذي وقع عليه النجاسة. نعم. قال: وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة بنت عبد الله تسأل عائشة رضي الله عنها: لماذا الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت لها عائشة: أو حرورية أنت؟ معنى: وهل أنت من أهل حروراء؟ وهي من حقاء الطية في أرض الكوفة تتبع العراق وفيها سكن وخوارج، وهم يقولون بأنه يلزم على المرأة في حالة أن تقضي الصوم وتقضي الصلاة، فأن مذهبهم هو مذهب التخويف ويأخذونه الأحوط في كل شيء إلا في مسألة التكفير. فإنه يفسرون أن بمجرد الوقوع من المعصية. وعائشة رضي الله عنها تعلم بأن معاذ ليس من أهل حرب أو من يعرف مذهب الخوارج، ولكنها أرادت أن تستفهم أو قد تأثر فيه أو أرادت أن تبين أن هناك من يقول بقضاء الصلاة وقضاء الصوم، فقالت هذا لحرامية. فقالت إنما أريد أن أسأل. فقالت يا عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، معنى نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما جاء في رواية أخرى حديث عائشة في غيرها في الصحيحين أن النساء أو أن امرأة قالت يا رسول الله ما نقصان عقل المرأة؟ قال أوليست إذا حاول تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلنا بلى نعم، شهادة الرجل شهادة المرأة ونص شهادة الرجل. فقالت وما نقصان دينها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك إذا حاضر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلنا بلى. قال هذاك نقصان نقصان العقل والشهادة ونقصان الدين فيما يتعلق بأحكام المسلمين. فهنا أن الأصل تعمد، وهو أن التشريع الإسلامي إذا أمر بشيء فإنما على الإنسان مفروش أنه وعاد حينما أراد أن يستفسر، وعاد فيما قال أنه لا مانع على الرجل يسأل عن الحكمة أو عن السبب. فلما سأل عن السبب أجاب السؤال بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من الأمر التشريعي في ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. دخل المصنف عليه رحمه الله في كتاب الصلاة بعد أن انتهى من كتاب الطهارة. والصلاة لغة بمعنى دعاء، الاصطلاح الشريعي أقوال وأفعال مخصوصة شرعية تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. حديث علي رضي الله عنه كما خرج هذا الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. هذه هي الصلاة بالطريقة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وعلي بن حويرث: صلوا وكما رأيتموني أصلي. فمرت لها من كتاب الصلاة باب المواقيت، وهو يتكلم عن المواقيت الزمانية، عن وقت الظهر وهكذا إلى صلاة الفجر. فأول الصلاة يصليها الرجل من يومه هي صلاة الظهر. قد يشتبه عند البعض يقول نحن نبتدئ بصلاة الفجر، لا مشاحنة في ذلك. فمنهم من يقول بأن أول صلاة هي صلاة الظهر، وذلك لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تنص على أن الأولى هي صلاة الظهر. وبعض الفقهاء يقول أول صلاة صلاة النهار هي صلاة الفجر، بدليل أن الرجل يصلي صلاة الفجر عند ظهور الخيط الأبيض. قالوا ظهور الخيط الأبيض هذا أول النهار، وعلى ذلك فلك أن تقول بهذا وهذا. فإن قلت صلاة الظهر هي الأولى، فمعناها هي الأولى على ما وقته وعلمه النبي عليه الصلاه والسلام ان ابتدا بالتعليم بصلاه الظهر. وان قلت الاولى الفجر صح من باب انها اول ما يصلى في النهار، هي اول ما يصلى في النهار. وهذا الحديث الذي جاء عن سعد عن سعد بن إياس يتحدث عما سمعه من عبد الله بن مسعود أن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فيه إثبات المحبة لله، فالله عز وجل يحب بهذا الحديث. والحديث عن الله وفاء صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب بجبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له قبول في الأرض ويحب أهل الأرض. اتفق في إثبات المحبة، وقال تعالى والله يحب المحسنين. فإثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة بجلاله، وقد أولت الأشاعرة بعض المعتزلة المحبة مع الكواب، وقال جماهير المعتزلة والجهمية قالوا لا نفوت المحبة، بل نقول بأن الله عز وجل لا يحب، وذلك لأننا لو أثبتناها تشابهنا بالمخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وذلك لأنه لا يستلزم من وجود الصفات التساوي، فللخير صفات وللنمر صفات وللعبد صفات، فلا يستلزم ان تكون متساويه بين المخلوقات. فبينه وبين الله من باب اولى، لان الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. هنا ابن مسعود يسال اي الاعمال احب الى الله، من اجل ماذا؟ من اجل ان يتزوج العبد الصالح، من اجل ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه على وقتها، الصلاه على وقتها معنى يصلي الرجل الصلاه وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وللصلاه ثلاثه اوقات، الوقت الاول والوقت الوسطي والوقت الاخير. الافضل الاول، وذلك الان الرجل لا يحرم على نفسه ان يستحلم الا الوقت الثاني. والثاني جائز وهو ان يصلي الرجل بين الوقتين. والثالث وهو الاخير يفرغ خشيه انه يصلي وقت الصلاه لا يسعى الى اداء الصلاه. ولكن لو صلى الرجل في اول وقتها او في ثاني وقتها او في اخر جاله الصلاه لانه صلى الصلاه في وقتها اذا كان الوقت قريب تسعى. وهذا بخلاف صلاة العشاء فأفضل الوقت أن يكون في آخرها قبل الفراغ لما سيأتي من ذلك النبي عليه الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العتمة إلى نصف الليل حتى مر عليه عمر وقال يا رسول الله الصلاة نامت النساء والصبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله قال لولا تشفع على لا الصلاة على روايات فعند بعض الروايات التي في رحم الصحيحين أخرت إلى هذا الوقت. قلت ثم أين قال بأم الوالدين. هنا في مسألة قبل أن نصل في بر الوالدين وهي ما إذا كان الرجل ما صلى الصلاة في وقتها في أول وقتها أخرها إلى وقتها الثاني أو إلى آخرها ثم مات مات عافية أو لم يمت عافية. الجواب مسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من يقول بأنه مات عاصيا لأنه أخر الصلاة عن وقتها الأول أو عن وقتها الثاني وهو لا يملك حياته. وكان الأولى أن يصلي في أول وقتها إلا معه من ذلك مات. والمذهب الثاني هو مذهب الجمهور قال إذا مات فلا يموت عاصيا. لماذا؟ لأن هذا هو الوقت الموسع. والصحيح في المسألة هو مذهب أنه لا يموت عاصيا وإنما هذه الأوقات تصلى صلى الله إنما هي من باب الترسيح والمكروه ومن باب رفع المشقة ومن باب قول الله عز وجل يريد الله منكم النصر ولا تمنع من النصر. هذا اذا كان الرجل مصلي. اما اذا كان الرجل غير مصلي ومات في اول وقت الصلاه او وسطها او في اخره فانه سيسقط. لماذا؟ لانه تركها تعمد. يذكر النبي عليه الصلاه والسلام الامر الثاني بر الوالدين. وهذا شيخ من الواجب الموسع؟ لا شك لكن ينظر إلى النية. إذا كان أخرها على أنه سيصليها في كل مصلي فبس. إذا كان غير مصلي الناس سيصلي أشخاص مكعب حتى لو ما في أول صلاة أول وقت وتخرج هاي الوقت الثاني. بر الوالدين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن طاعة الوالدين ترد بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا الحديث ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعدلوا إلا إياه ومن الوالدين إحسانا. وقد جاءت رواية أخرى حين رجل قال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبو. بر الوالدين الأم فإذا كان الشريعة الإسلام حرم عليك أن تقول لأبويك ترى الوالد الرجل الناصي قول لا يسأل الوالدين فهذا من شر الأمور وشدها. تقصد الأمهات قال الجهاد في سبيل الله بيان النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن من نزع نفسه من الله سبحانه وتعالى وقاتل في سبيل الله مخلصا فقد نال العمل الثالث الذي يحبه الله ويرضاه وهو الجهاد في سبيل الله. والجهاد يتفاوت حالة إلى حالة ويكون واجبا في حالات مستحبا في حالات وجائزا في حالات فنوضحها إن شاء الله تعالى عندما نرد على كتاب الجهاد. ثم قال عبد الله بن مسعود حدثني بهن رسول الله في هذه الأشياء ولو استزدته لزاد أي لو قلت له ثم من أو ثم أي ثم أي لزاد النبي عليه الصلاة والسلام وزاد من هذا أصل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. عندي متلفعات. لا تشهد معه نساء متلفعات. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رضي الله عنها فيه مسألتان من مجال المسألة الأولى وهي أفضل وقت لصلاة الفجر وبيانه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس وغلس ووجود الظلمة مع اختلاط شيء يثير من ضوء النهار وهذا هو التوقيت الذي نص عليه الحديث وهو الذي يحققه قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم تفسيرا توضيحا لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بمعنى غلط أي إذا تبين الخيط من جرب ظهور الفجر هذا هو الغرس وجود الله اليسير مع الظلم هذا هو أفضل وقت أول وقت الفجر هذا هو مذهب الجمهور لحديث عائشة ولحديث جابر وخالف في هذه المسألة الأحناف قالوا بل استحب في صلاة الفجر أن يصلي الناس مسفرين عند الإسفار والمقصود هو الإسفار انتشار الضوء فعند الأحناف أنه لا يصلي الفجر حتى يروه الفوق الذي انتشر في السماء انتشارا كبيرا. ولو فجر بحمد الله فإنهم يحتجون بما أخرج الترمذي في سننه والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. لكن يجاب عليه ويقال أسروا بالفجر بمعنى اليقين، أي لا تصلوا إلا لهم فجر من ذلك فإنهم يحتجون بما أخرج الترمذي في سننه والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. لا يجاب عليه ويقال أسروا بالفجر بمعنى اليقين، أي لا تصلوا إلا وقد أيقنتم وضوء الفجر. وليس معناه أن هذا هو أول الفجر أو أنه هو الواجب، لا، إنما هو من باب اليقين ليس غيره. وبعضهم فسره وقال أسروا الفجر بمعنى لا تخرجوا من صلاة الفجر إلا بإطالة القراءة، فإذا خرجتم وجدتم الضوء المنتشر في السماء كاملا. وهذا الاحتمال الثاني احتمال أيضا قوي. لماذا قوي؟ لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على صحيحين أنه كان يصلي بهم الفجر بالستين إلى المئة من الآيات. تخيل أن يصلي الرسول 100 آية يبتدئ بغلس، لماذا ينتهي؟ ينتهي بانتشار الضوء، ينتهي بانتشار الضوء. بل جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل صلاته والظهر دخل إلى مسجده. وعلى ذلك كلامنا بين حديث أسروا وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بغلس أول وقت وظهور حتى أليقظ، هذا هو غلس وهو المقصود من الآية، وهو المقصود أيضا كانت الأحاديث. والإسفار إنما هو من باب الاطمئنان أو من باب الإطالة في القراءة. فعلى ذلك يترجح مذهب الجمهور. هذه هي المسألة الأولى التي تؤخذ من حديث عائشة. وأما المسألة الثانية فهي جواز أن تصلي النساء الصلاة الواجبة في المسجد بشرط التزامهن بما يستوهن شرعا. إن الحديث قال متنفعات بمرورهن أي الكساء الثياب قال هذا في دلالة على أن صلاة المرأة في المسجد خير إلى هذه الصلاة وصلاتها في بيتها الجواب لا لأنه جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد إلا في المكتوبة. ثم جاء رواية الحرام زيادة وخير صلاة المرأة في بيته. فقوله وخير صلاة المرأة في بيتها في دلالة على أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها، لكن المانع أن تذهب إلى المسجد لعل أن تجد موعظة، لعل أن تتعلم شيئا، لعل أن تقف على ما لم تقف عليه في بيتها. وإنما فضل التشريع الإسلام في صلاة المرأة في البيت لأن المرأة حرة في الجنة حتى وإن خرجت المرأة متحجبة، لو خرجت المرأة متحجبة متحشمة فالشيطان على رأسها يقعد يقول المرصد إما أن يسول لها وإما أن يسول لغيرها. ولذلك جاء الخيرين في اسناد صحيح حديث عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال المراه عوره فاذا خرجت من بيت زوجها فشرت الشيطان فخرجت من بيتها لا شك انه افضل، ولكن الافضل اذا كان من اجل طلب العلم فلا بأس أن تذهب تحت الزيت. حديث آخر هو حديث جابر، وهذا الحديث جمع مواويل الصلاة وقد جاء عن جابر بروايات عديدة، ولولا أن المصنف عليه رحمه الله اكتفى بمثل الأحاديث الواردة فكان الأحرى به أن يأتي الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه أبو داود وغيرهما الحديث جابر في ذكر قصة جبريل عندما جاء يعلم الناس عندما جاء يعلم النبي وأصحابه أوقات الصلاة فاكتفى المصنف بذكر هذه الرواية بناء على الاكتفاء بما ورد في الصحيحين. حديث جابر يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الظهر بالهاجر اي عند شده الحر، وهذا يدل على ان الرجل يصلي بعد الزوال الشمس، لا زالت الشمس عند الزوال الا قبل الزوال تكون في كف السماء ترصد على الوقت الصلاه ما يصلي، فاذا مال الى جهه المغرب فمعناه انها جانب عن المشرق، فمجرد زوالها من الصخور او الميلان في هذه الحال لقد دخل وقت الظهر. وجاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اشتد الحر هذا اخر الصلاه معنى اذا اشتد الحر يكون عند الزوال فلك ان تؤخر الصلاه الى قبل صلاه العصر بقليل فتؤذن لصلاه العصر لصلاه الظهر ثم تصلي صلاة الظهر ثم بعدها العصر. ولذلك جاء في حديث ابن عباس قال ابن حسن البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين الظهر والعشاء، ثم جاء في الرواية الأخرى بين السد الحر. فأول وقت الله عند الزوال وهو الهاجرة عند شدة الحر، وأعصر الوقت قبيل العصر، قبيل العصر بمعنى قبل العصر بقليل، هذا هو آخر الصلاة، ولا ينبغي أن يؤخرها إلا لحالة من حالتين. الحالة الأولى دفع لشدة الحر فوجد، الحالة الثانية إن أراد أن يجمع بين الصلاة والصلاة، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع الحضر بين صلاتين سوى مرة واحدة في حياته. قال يصلي الله الهاجرة أي بعد الزوال مباشرة في شدة الحر، والعصر والشمس نقية، أن يصلي العصر وما دامت الشمس حية ظاهرة، معنى لم تكمل على الغروب، هذا معنى ما دامت ظاهرة. والمغرب إذا وجبت فإذا سقطت وغابت، هذا وقت المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأى مجتمع عجل، بمعنى إذا دخل وقت العشاء، إذا دخل وقت العشاء ورأى الناس قد اجتمعوا صلى، وإذا رأى الناس تأخروا أخر، وإذا رأى أبطأوا أخر. والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، وغلس والظلمة مع شيء يسير من ضوء النهار. هذه الأوقات التي جاءت في حديث جابر، وسيأتي أيضا كذلك ذكر وقتية الأوقات أو بعض الأوقات أيضا لهذه الصلاة أو الصلوات على حسب الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. عندك الهجير وعندك الهجير، من عندك الهجير؟ عندك الهجير عندك الاستقصية؟ لا، هذا عندي حق على الاستقصية، تفضل الصواب الهجير. وجاءت بعض الروايات الهجير، نعم. فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، الضروب التي تدعونها الأولى التي هي صلاة الضحى حين تضحل الشمس، تضحل الشمس، نعم. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أول الحديث فائدة أو مسألة، المسألة الأولى مسألة المواقف، مواقف الصلوات، والحديث هذا يبين ما بينه حديث جابر مع بعض الفوائد، فإنه ذكر أبو برزة الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس أو تدحض الشمس بمعنى عند الرواية، ويصلي العصر إذا كانت الشمس حية مع نقية مدر الظاهرة لم يصلها شيء من الاختراق. وبين أنه نسي ما قال في المغرب، فجاء في المغرب ضعيفا، الرواية جاءت أنه كان يصلي في المغرب إذا وجبت الشمس. وهذه ما يتعرف بالوضع، وكان يؤخر الشيء أيضا، وهذا التأخير يوقفه الحديث الآخر الذي قلنا لكم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى هذا الوقت، عندما جاء الزمن وقال نامت النساء والبيان. والمسألة الثانية وسنزيد عن الثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، ولهذا ينبغي للرجل أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يكره النوم قبل العشاء. لكن قد يقول قائل وما هو الجواب عن حديث المغيرة شعبة الذي أنقذه الشيخان؟ قال المغيرة كنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ننتظر الشاة حتى تخفق عيوننا. فالجواب إنما كانوا ينتظرون وما كانوا ينامون، فالنوم شيء والانتظار شيء. فإذا انتظرت لصلاة العشاء وجاء العشاء من النعاس فهذا لا يعد نوما، لأنه إنما جاء بسبب تأخر. والنهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورد عن عين النوم، فهو أن تعمد ولهذا لا منافاة بين حديث المغيرة وبين حديث أبي بكر. وكذلك الحديث بعد صلاة العشاء ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحديث لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء. وإنما يجوز، وقول ما لا يجوز بمعنى أنه إكراه، وقول ما لا يجوز يطلق على الإكراه التحريم على المكره وعلى المحرم. وإنما يجوز في حالة تدارس العلم أو تدارس ما ينفع المجتمع وما يعود عليه من الأذى، أو لحل القضية والقضايا التي يعلنها على المجتمع الإسلامي، ما دون ذلك فإنه يفرح. وللأسف أن بعض الشباب إذا صلى العشاء سأل أخاه أين نسهر، قال نسهر عند فلان، فينامون إلى قبل الفجر، وأحيانا إلى قبل الفجر بأربع ساعات أو ثلاث ساعات يتكلمون فيما لا فائدة فيه، كما قال يسوي الفول، هذا خطأ. ثم إذا قاموا إلى صلاة الفجر قاموا أن الشياطين على رؤوسهم، ما يصدق من قيل أنت الإمام من الصلاة؟ هذا الجزاء مخالف الحديث النبوي، فلا يجوز للرجل أن يسهر إلا إذا كانت إدارة بالعلم أو إذا دعي يوم من الأيام لغياب الشهر وأراد أن يجيب الدعوة، فلا بأس دون أن يتكرر وأن يقبل شيء من ذلك إلا بحاجة. المسألة الثالثة وهي ما تتعلق بصلاة الغداء متى كان يحسن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصلاة الغداء؟ قال حتى يعرف الرجل جلسه الضوء النهار يبين من هو الجليس الذي عنده ومن هو الذي صلى قبائل أو كان في المسجد. وأيضا كذلك مر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 60% من الآيات في صلاة الفجر. أنت يا أحمد ما تتقيد بس في أشياء في أشياء يعني تذكر في وقت الدرس. لا تقطع الحديث إذا انتهينا من الحديث لا بأس. سألي عن الله. فأنا أقول إذا كان الرجل موقن أنه إذا نام سيصلي العشاء فهل هذا يدخل في كراهة؟ هذا ما يتعلق بالحديث. إذا نام وهو موقن أنه سيصلي العشاء أي نعم يتعلق هذا بالكراهة؟ لا شك فقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من أجل ألا تضاع صلاة العشاء. من قال لك ليست هذه هي العلة؟ لا نقول هذا العلة ما دام جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فسمعنا ما صنع سواء عرف العلة بعض الفقهاء يفسر يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خشية أن يذهب وقتها فإذا يقنع أنه سيقوم فله أن يقوم لكن يقول وهذا هو يقين في الحالة. كم من رجل يريد أن يقوم صلاة الفجر فيرى أن صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام ينام الليل ويقوم في صلاة الفجر لكن حصل له صلاة الفجر البخاري من حديث بلال أنه نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه كما يسأل البخاري حتى ظهرت الشمس تبعوه حتى ظهرت الشمس. هنا ما ينبغي أن يكون يتيقن أو يتيقن يتيقن أو لا يتيقن هذا قول بعض الفقهاء لكن صحيح أن يقال أنه يفرخ الحديث على ظاهره دون النظر إلى العلم إن وجدت فليرسل ما وجدت فالأصل سمعنا وأطعنا. فإذا كان الرجل ينتظر الصلاة ثم جاء في يوم الأحد فله ذلك حديث مغيرة. وأما أن يتعامل من اليوم فلم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام واضح يا أحمد واضح تفضل. قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث رد على من قال بأن الصلاة صلاة الظهر هي صلاة العصر. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على 17 مثلا في تحديد صلاة الوسطى ومعرفتها علم لا ينفع وجهل لا يضر. قال وعتبة الدليل في المسألة فهي مسألة طويلة الجيل كملة يقتضى بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما تفسير هذه الآية؟ نفسرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوسطى هي صلاة العصر وكما تعلمون بأن القرآن والقصر والقرآن القسم الثاني يفسر بالسنة، والثالث يفسر بالقول الصحابة، والرابع يفسر لغة العرب. إذن عدم الفهم عن السلف الصالح. القول الخامس لكبار التابعين عن التفسير الذين أخذوا عن أهل التفسير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما في المسألة بس وأنزلنا إليك الذكر لتبين له أنصر. الآن صلاة العصر هي صلاة الوسطى لهذا الحديث. حديث علي رضي الله عنه يتكلم عن يوم الخندق، وهو اليوم الذي بقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ثم اقترب الأعداء ورأى الصحابة واستشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه أن تحفر الخنادق حول المدينة ومقاتلة الكفار من الداخل، بمعنى إذا اخترق أحد من الخنادق سنصر وقتل. فحديث علي رضي الله عنه يبين على أن الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام شغلوا يوم الخندق بمقاتلة الكفار وبمرقبتهم في القتال، حتى ذهب وقت الصلاة وهو صلاة العصر، فدخل وقت الظهر فجاء عمر فقال يا رسول الله ما صلينا الظهر ما صلينا العصر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان ثم صلى الصلاة العصر بين المغرب والعشاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي قال ملأ الله قبوره دعوة الكفار وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفيه دلالة على جواز أن يدعو الرجل على أهل الكفر بالتعنيف دون التخصيص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية أمره كما في الصحيحين خصص كما جاء في حديث أنس وجاء عن قال ويرحمه الله قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد قنت شهرا يدعو على بعض الأحياء قريش، كان يقول اللهم اهلك ربيع اللهم اهلك، فنزل عليه قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليك او يعذبك. فنفس القران التخصيص، فكان النبي عليه الصلاه والسلام بعمل ويقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى لعن الله الكفار. ومن ذلك هذه الدعوه ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفي لفظ عن النار الصلاه الوسطى صلاه العصر من صلاها بين المغرب والعشاء روايه عبد الله بن مسعود قال حدث بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. احمرت الشمس بمعنى انها جاوزت الوقت فصار فيها الاحمرار الضمير انقطع ودخل الوقت، واصفرت وهو بدايه الغروب. ويرد ايضا كذلك الاصرار عن ما بعد الغروب وهو يختلف من مدار الى مدار. فقال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوابهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوابهم وقبورهم نارا، والمعنى واحد معنى ملأ. صلى الله عليه وسلم في قصد ذلك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.